الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وغفر لهم وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد في باب النهي عن سب الريح: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال رحمه الله: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر وما يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. سبق أن مر معنا نظير لهذا الباب، وهو باب النهي عن سب الدهر، وكل من الدهر والريح مسخر مدبر، والريح مامورة ليس لها من أمر تصرفها شيئا، وإنما هي مسخرة بتسخير الله سبحانه وتعالى لها، وهي آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال تدبيره وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. والريح مأمورة، حكمها بيد آمرها وتصريف خالقها سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سبها، لأن سبها سب لها فيما ليس لها فيه شيء، وإنما تحركها نفعا أو ضرا كل ذلك بيد وتدبير من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبها لأنها مأمورة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من سبها عاد سبه لها عليه، وصار بذلك لاعنا لنفسه والعياذ بالله. ومن لعن شيئا لا يستحق اللعن عاد لعنه على نفسه، وكأنما لعن نفسه والعياذ بالله. والمسلم أصلا بعيدا عن اللعن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، هذا نهي عن سبها. وجاء التعليل في النهي عن سبها في غير هذا الحديث، من ذلك ما جاء في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فلعن الريح، فلعن الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، لا تلعن الريح فإنها مأمورة. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، فإنه من لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه. علل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النهي عن سب الريح بأنها مأمورة، فسب المأمور سب لآمره، وسب المسخر سب لمسخره، وسب المدبر سب لمن دبره. وهذا من الدلائل على عظيم قبح هذا العمل، وأن لعن الريح من القوادح في التوحيد، وأن لعن الريح من القوادح في التوحيد، من جهة أن سبها سب لمن سخرها، وهذا قادح في التوحيد، من جهة أن سبها سب لمن سخرها سبحانه وتعالى، وهذا قادح في توحيد المرء. وجاء في حديث آخر خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. وهذا هو الواجب على المسلم، إذا تحركت الريح وهاجت فإنه يستحضر أنها مسخرة مدبرة مأمورة، فيلجأ إلى من سخرها، يلجأ إلى من سخرها سبحانه وتعالى طالبا منه جل وعلا أن يعطيه من خيرها وأن يعيذه من شرها. وهذا توحيد، وهذا توحيد والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون تهيج الريح واشتداد هبوبها مفزعا أو سببا لفزع العبد إلى توحيد الله واللجوء إليه رجاء وطمعا، رجاء أن يعيذه، أن يعطيه من خيرها، وطمعا في أن يعيذه من شرها، فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون تحرك الريح سبب للجوء إلى الله عز وجل. والريح على نوعين، الريح على نوعين: نوع معتاد، نوع معتاد، حركة يسيرة للريح وشيء معتاد، فهذا ليس فيه دعاء، وإنما الدعاء في النوع الثاني، وهو إذا عصفت الريح، إذا عصفت الريح واشتد هبوبها ورأى الناس ما يكرهون، أو بعض ما يكرهون، إما من تأذي في بدنه، أو تطاير مثلا ملابسه وحاجاته، أو تلف بعض أموره وممتلكاته، أو خشية تأثر بعض محصولاته ومزروعاته، أو خوف تهدم بعض مساكنه وأبنيته، أو نحو ذلك. فإذا عصفت الريح، عصفت، اشتد هبوب الريح، فإن الواجب على المرء أن يحذر من أن يسبها بأي صيغة كانت من صيغ السب، لا لعنا، ولا أن يقول قبحها الله أو غير ذلك من الكلمات، لأن السب لا يقتصر على لفظة اللعن، فيحذر من كل أنواع السب، ويستشعر أن هذه الريح مسخرة مدبرة مأمورة، وأن السب لها سب لآمرها، فيحذر من ذلك أشد الحذر، لأن سبها يكون قادحا في توحيد المرء، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال أن يعطيه من خيرها وأن يعيذه من شرها. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، فإذا رأيتم ما تكرهون، أي عندما تعصف الريح ويشتد هبوبها، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. تأمل في هذه الدعوة العظيمة التي تقال في هذا الموضع، ففيها سؤال الله تبارك وتعالى ثلاث خيرات تتعلق بالريح، وفيها استعاذة بالله تبارك وتعالى من ثلاثة شرور تتعلق بالريح. والمقام مقام اشتداد في هبوب الريح وعصفها، فيتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من خير هذه الريح، خيرها في نفسها وخيرها فيما أرسلت به وما تحمله، لأنها كما تقدم معنا تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به. فهذه ثلاث خيرات: خير الريح في نفسها كونها طيبة لطيفة نافعة لا مضرة فيها، وخير ما فيها، وخير ما فيها، فالريح كما تقدم تارة تأتي فيها الرحمة وتارة تأتي فيها العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وقوم عاد عذبهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم أشد هلكة بالريح العقيم، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب. وخير ما أرسلت به، لأن الرياح ترسل ويكون في إرسالها وبعثها منافع وفوائد للعباد، من ذلكم ما دل عليه قول الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فينزل المطر بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي لواقح للزروع تنقل اللقاح من ذكور الزروع إلى إناثها، فيحصل النفع والثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، فترسل بمنافع وفوائد للعباد. ومن منافعها العظيمة إصلاح هواء الناس وإذهاب الأسقام التي تكون في الناس وفي أجوائهم، فتأتي الرياح مزيلة ذلك، مذهبة له، منقية للجو، مطيبة له، فبدل أن يستنشق الناس هواء ملوثا تأتي الريح فتزيله عنهم فيطيب الهواء ويصفو بإذن الله سبحانه وتعالى. فتأتي مرسلة بخير وقد تأتي مرسلة بشر، فالمطلوب من العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى من خيرها وخير ما أمرت به ومن خير ما أرسلت به. ويتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. قال رحمه الله: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه. نعم، هذا يشبهه، أي هذا الباب وهذه الترجمة تشبه الترجمة السابقة، النهي عن سب الدهر، لأن كل من الدهر والريح مسخر ومدبر، فالريح أو الدهر مقلب بتقليب الله له، فسب المقلب سب لمقلبه، والريح مسخرة ومدبرة بأمر الله، فسب المدبر سب لمن دبره وسخره، وهذا قادح في التوحيد. نعم. قال رحمه الله: ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده، فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يفعله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله واندفاع للشرور به واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. هذا كلام عظيم في فهم هذا الحديث وفهم هذه الدعوات. فهذه الدعوات التي يشرع للمسلم أن يقولها عند رؤيته ما يكره، عند اشتداد الريح وقوة عصفها، أن يكون ذلك سببا لفزعه إلى الله بالتوحيد. وهذا نستفيد منه أن توحيد المرء مفزع له، توحيد المرء مفزع للمرء، يفزع إلى التوحيد ملتجئا إلى الله معتصما به جل في علاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا بخلاف حال أهل الجهل الذين قصرت عقولهم عن فهم حقائق الأمور وإدراكها، فإذا رأى من الريح ما يكره اتجه إليها مباشرة بالسب واللعن، الفاعلة التي كذا التي كذا، ويشتمها، يعدد شيئا من المضار أو الأمور التي حصلت له، ثم يشتم الريح ويسبها وهي لا تملك من أمرها شيئا، فيعود كما تقدم سبه لها عليه، فكأنما لعن نفسه لأنها ليست بأهل لهذا السب، فهي مسخرة مدبرة، فيعود سبه لها على نفسه، لأن من سب شيئا ليس بأهل عاد سبه عليه. أما أهل الإيمان فقد عافاهم الله من ذلك، وصار اشتداد هبوب الريح سببا لفزعهم إلى توحيد الله والتجائهم إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إذا رأيتم ما تكرهون إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، أي ادعوا الله مخلصين له، فزعين إليه وحده، طالبين منه سبحانه وتعالى وحده أن يؤتيكم من خيرها وأن يعيذكم من شرها. وهنا فيما يتعلق بالريح إذا تحركت ينبغي أن يحذر من أمرين: الأمر الأول هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى ونبه عليه بهذه الترجمة، أن يحذر المرء من سبها لأنها مسخرة ومدبرة ومأمورة، فيحذر من ذلك، وعليه أن يعلم أن سبها سب لمدبرها، وهذا من القوادح العظيمة في توحيد المرء. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يحذر منه عند هبوب الريح أن لا يوجد في قلبه تعلق بها، وهذا يوجد عند كثير من الجهال، إذا هبت الريح ولا سيما ريح الجنوب تعلقت قلوبهم بها والتفتت نفوسهم إليها، وأن هذا الهبوب هبوب الريح مؤذن بنزول المطر، ويكون تعلقهم بنزول المطر بهذه الريح التي هبت ويعلقون أملهم بالنزول نزول المطر بالريح نفسها، وهذا أيضا من القوادح في التوحيد. ونظير ذلك ما سبق أن تقدم معنا في باب الاستسقاء بالأنواء، مطرنا بنوء كذا وكذا، فمثله تماما تعلق القلوب بالريح. وكم يعاني الناس من تحرك للريح سواء من جهة الجنوب أو من غيرها ولا يكون فيها نزول مطر، بل قد يكون فيها حصول ضرر فلا ينتفت إليها ولا يعلق قلبه بها، بل يكون فزعه وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى في استدفاع الشر والبلاء وفي طلب الخير والنعماء، لا يلجأ في شيء من ذلك إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعلق قلبه بالمخلوقات بل يعلق قلبه بالله تفويضا وتوكلا وحسن التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أو من حال نبينا أن الريح إذا اشتد هبوبها يلاحظ عليه التغير عليه الصلاة والسلام، ويذكر صلوات الله وسلامه عليه قول الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمقام مقام اشتداد الريح مقام توحيد وفزع والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومقام أيضا تفويض وتوكل عليه وحده جل في علاه. وهذا مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه: إنما يوفق له من ذاق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. أصلح الله لنا أجمعين شاننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، ووفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،